إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان السياسة الشرعية والعلاقات الدولية. أسعد باسمكم أعزائي المشاهدين أن أستضيف صاحب الفضيلة مفتي عام موريتانيا الشيخ أحمد ولد المرابط، فباسمكم أرحب بصاحب الفضيلة. الله عليكم. السلام عليكم شيخنا الكريم. حقيقة من المواضيع المهمة طرقها الآن نظرا للساحة التي تعتري الدول الإسلامية والدول العربية من قيام ثورات وحدوث خلط عند كثير من الناس، لا سيما في المسائل الشرعية المتعلقة بالسياسة الشرعية. ومن هذه المسائل شيخ الكريم الذي حدث عند الناس فيها خلط وبعضهم قد تجاوز الحد فيها وغلاء، قضية علاقات الدول الإسلامية مع الدول الكافرة أو الدول العالمية كما يقال. بعضهم شيخ الكريم يرى أن هذه العلاقات تنقض أصل الولاء والبراء، وأن الواجب على المسلم معاداتهم وقطع العلاقات معهم، ولم يستصح ولم يرى ولم يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع هؤلاء الكفار إما كانوا جماعة أو فرادة. فلو أردنا شيخنا في ابتداء هذا اللقاء أن نتناول شبهة من الشبه التي تثار أنه من وهذا ينطلي على تكفير بعض الدول، أنه من عوامل تكفير هذه الدول أنها تتعامل مع الدول الأجنبية، وكما يقول أن هذا التعامل ينقض أصل الولاء والبراء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا شك أن ما أشرت إليه ظاهرة في وسط المجتمع المسلم للأسف تبناها بعض من له في تصوره غيرة على الإسلام، وهو في الواقع ينقصه فهم الإسلام على الوجه الصحيح. العلاقات مع من المسلمين مع غير المسلمين أصلها أن الله تعالى قال في محكم كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فهاتان الآيتان لم تتركا ريبة ولا شك لدى من عقل عن الله ولدى من تفقه في مدلول هاتين الآيتين. فالآيتان الأولى منهما تضمنت عدم النهي منه سبحانه وتعالى، وهذا النهي المنفي هنا جاء عقب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فبعد هذه الآية، بعد فاتحة هذه السورة، والسبب نزول بداية هذه السورة معروف، قصة حاطب بن أبي بلتعة القيسي، ولا نطيل بذكرها. بعد فاتحة هذه الآية التي نهى الله فيها عن اتخاذ عدوه وعدو المسلمين أن يتخذه المسلمون أن يتخذه ويتخذونه وليا، يلقون إليه بالمودة. والولاية جاء تفسيرها وبيانها في قوله تلقون إليهم بالمودة. هذه المودة التي حذر الله تعالى منها، أولا يجب أن نحقق مناطها ولنعلم أن المودة والموالاة والولاء ألفاظ مترادفة في المقصود من الشرع، تتفق الألفاظ فيما يعبر عنه المناطقة بالمصدق. فالموالاة والمودة والولاء المعنى واحد. هذه الموالاة وهذه المودة قال بعض أئمة التفسير، والحقيقة أن ما قاله ليس قولا قاصرا عليه، بل هو قول لسائر أهل العلم بكتاب الله تعالى. قال فيها صاحب التفسير المعروف بالخازن: إن قلت أجمعت الأمة على أن محالفة غير المسلمين من طرف المسلمين ومعاشرتهم للحصول على المصالح والمنافع ولدرء المفاسد، أجمعت الأمة على أن ذلك جائز وغير منهي عنه، فما هذه المودة وما هذه الموالاة المحظورة؟ يقول هو في الجواب: قلت تلك الموالاة والمودة هي إرادة الخير قلبا والنصح قلبا لهم وهم على ما هم عليه من الكفر، إرادة ذلك لهم دينا ودنيا وهم على كفرهم، في نفسك أنت تلقي إليهم بالمودة وتريد لهم الخير وهم على كفرهم بالله وإلحادهم بالله ومشاقتهم لله ولرسوله، هذا المنهي عنه. أما يقول ما سوى ذلك فغير منهي عنه. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هذا الذي نهينا عنه ونهانا الله تعالى عنه هو الموالاة، والموالاة عمل قلبي. طبعا يدخل في الموالاة بعض الأعمال الظاهرة إذا كان هناك ما يسمى بمداهنة لهم، بمعنى أن يتنازل المسلمون لهم عن شيء من أمور الدين لأجل الحصول على المنافع الدنيوية، لكن إذا لم يكن ذلك من المسلمين، لم تكن منهم مداهنة، ولم يكن لهم في قار لهم في نفوسهم لهم تلك المودة التي في نفس المؤمن تجاه المؤمن وهم على ما هم عليه من الكفر، فالنهي غير وارد. جميل. فعلى أي حال الله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لم ينهنا أن نبرهم ونقسط إليهم، نحسن عليهم ونحتفي بهم في المعاملات ونعمل معهم المجاملات، هذا لم ينهنا الله عنه، إنما نهانا عن أولئك الذين ناصبون العداء. جميل. ظاهروا علينا عدونا وأخرجونا من ديارنا. وطبعا هذا يدخل فيه دخولا أوليا حينما نزلت الآية كفار قريش قبل أن تفتح مكة وقبل أن يسلم من بمكة، فقد ظاهروا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وظاهروا عليه أعداءه وأخرجوه من داره. فعلى ضوء هاتين الآيتين وعلى ضوء دليل أصولي مجمع على الاستدلال به يسمى بالصبر والتقسيم، وتعريفه هو حصر الأوصاف وبيان الصالح منها لأن يبنى عليه الحكم من غير الصالح، على ضوء الآيتين وعلى ضوء هذا الدليل المسمى بالصبر والتقسيم، أهل العلم بيّنوا الموقف الذي يكون للمسلمين من غير المسلمين، فقالوا على طريق الصبر والتقسيم موقف المسلمين من غير المسلمين، والحال أن غير المسلمين لديهم منافع ومصالح يحتاجها المسلمون، وطبعا لديهم مضار يريدون أن يوقعوا المسلمين فيها، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا الشيء معروف. فهم إذن لديهم مصالح ومنافع ولديهم مفاسد ومضار، إذا تكرر هذا قال أهل العلم بالاستدلال بالدليل المعروف بالسبر والتقسيم لا يخلو موقف المسلمين من أن يتمثل في أخذ تلك المنافع وتلك المضار معا، أخذها أخذ المضار وأخذ المنفعة، هذا احتمال عقلي، أو أن يترك المسلمون كلا من المنفعة والمضرة معا، هذا تصور عقلي احتمال عقلي، أو أن يأخذ المسلمون منهم المضرة ويتركوا المنفعة، أو أن يأخذ المسلمون المنفعة مع تركهم للمضرة وتحفظهم من المضرة، هذه أربع احتمالات تجاه هذا الموقف بالاستقراء العقلي لا تزيد. نعم. إذا رجعنا إليها وعرضناها على الميزان الشرعي فأي المقبول منها؟ كوننا نأخذ المنفعة مع المضرة؟ لا، لأن المنفعة المصلحة جلبها إذا كان على حساب مفسدة الدين فدرء المفسدة أصلا مقدم على جلب المصلحة، لا سيما مفسدة الدين. نعم. الذي ضرورة الإفساد عنه مقدمة على كل الضرورات، فهذه الحالة غير مقبولة، لا يجوز لنا ولا يشرع لنا أن نأخذ المنفعة مع المضرة التي لدينا. الاحتمال الثاني كوننا نترك المنفعة والمضرة معا، نقول لا نأخذ هذه المنفعة ما دامت معها مضرة، هذا أيضا غير مشروع، لأننا إذا تخلينا عن التعامل معهم للحصول على المنافع التي نحن بحاجة إليها وهم قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه في ميدان ما يعرف بالتكنولوجيا. نعم. فنحن إذا تخلينا عن تلك المنافع التي بأيديهم نصير في عجز وتواكل وضعف ووهم، وهذا حرمه الله علينا، بل قال لنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وبكل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجز واستعين بالله. فإن كوننا نترك المنفعة والمضرة معا هذا غير مقبول. جميل. الاحتمال الثالث بالاستقراء العقلي أن نأخذ المضرة ونترك المنفعة، هذا واضح المطلق، ما من عاقل إلا ويجتنب المضرة ويدفعها ويجتنب المنفعة، هذا شيء معروف. نعم. والشرع جاء على درء المفسدة وجلب المصلحة، هذا على العكس، جلب المفسدة ودرء المفسدة لا يراه عاقل، واضح البطلان. فما بقي لنا من الاحتمالات الأربعة إلا أن نأخذ المنفعة مع التحفظ من المضرة، هذا الصالح المتعين بل الواجب علينا. جميل. ولنا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولنضرب بعض الأمثلة من أخذه واستفادته صلى الله عليه وسلم من المنافع التي عند غير المسلمين. جميل. فقد انتفع منفعة جغرافية من كافر يعرف بعبد الله بن الأريقط لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة، وكانت الطرق التي توصل إلى المدينة السابلة المعروفة قد وضع قريش عليها الرصد يرصدون حتى لا يفلت منهم، فاضطر إلى أن يأخذ خريتا ودليلا يعرف ما بين مكة والمدينة ويعرف الأرض ليوصله المدينة بسلام عن طريق غير معروف. هذا الكافر لديه خبرة جغرافية، عامله النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصله المدينة بالسلام، ومعلوم أن الجغرافيا علم معروف مدروس له منافعه. نعم. المثال الثاني ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما تألب عليه الأحزاب كما قال الله جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي وقال له يا رسول الله كنا إذا خفنا خندقنا، كنا يعني الفرس الذين هم جماعة وربع سلمان الفارسي. نعم. الفرس كفرت يعبدوننا. نعم. هذه خطة عسكرية وخبرة عسكرية فنية عسكرية ابتكرتها أذهان فارس، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا نأخذها، لا بل أخذ بها وعمل حفيرة الخندق. ثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن أنهى عن الغيلة حتى قيل لي إن الروم وفارس يفعلونها ولا تضر أولادهم. الغيلة في اللغة العربية هي أن يرضع الولد، ترضع أم الولد ولدها من لبنها بعدما لابسها زوجها وواطئها. يتزعم العرب في اعتقاداتهم أن الولد إذا رضع من لبن أمه وقد وطئها زوجها أن ذلك اللبن يكسبه ضعفا وإن شب وترعرع يبقى فيه الضعف من أجل ذلك اللبن. ويدل على هذا قول شاعر العرب يمدح فوارس منهم شجعان يقول إنهم لم يرضعوا لبن الغيلة حتى يكون فيهم ضعف، يقول فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف. النبي صلى الله عليه وسلم على عادة قومه هم لأنه يريد لجماعته جلب المنافع ودفع المضار، هم أن ينهى عن الغيلة لا ترضع امرأة ولدها بعدما وطئها زوجها، فقيل له إن الروم وفارس يفعلون ولا تضر أولادهم، خبرة طبية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاد منها. فإذا موقف المسلمين من غير المسلمين المتعين أن يعملوا على جلب المصالح والمنافع منهم مع أكمل التحفظ من انحلال أخلاقهم وتمردهم على الله، وهذا واجبهم الشرعي بدلا من أن يقال إنه يناقض البراء من أهل الكفر، لا، لو تخلوا عنهم وعن إقامة العلاقات معهم وعن مجاملتهم حتى يحصلوا على هذه المنافع لكانوا مخالفين للشريعة الإسلامية. شيخنا الكريم حقيقة يعني الكلام معك يطول وأنا أتمنى أن الحلقة تطول لكن الوقت أزل. الله يكرمك. فأتقدم بالشكر الجزيل لك على هذه الإجابة الوافية لهذه الشبهة حقيقة التي انتشرت، وأسأل الله أن يجعل لها القبول وتقبلها، وأشكركم على هذا اللقاء. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل إليكم على متابعتنا، وآمل ممكن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً.